بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، مضى في الدرس الماضي فتح غزة تحت إمرة عمرو بن العاص، والذي باشر فتحها علقمة بن مجزز المدلجي الكناني رضي الله عنهم أجمعين. وتقدم قول عمر رضي الله عنه: ضربنا أرطبون الروم بأرطبون العرب، وانظروا عما تنفرج. وكان عمر رضي الله عنه مصيبا كل الإصابة حين اختار عمرو بن العاص لمنازلة داهية الروم الأكبر الأرطبون، وكان عمر أعرف الناس بالرجال، فقد حطم عمر بتوفيق الله جل وعلا أعظم قوة في الجنوب كانت عائقا أمام تحرير بيت المقدس. وما أحسن قول الشاعر في تولية عمر لعمر: ومن نجوم الزهر حفت بالقمر، أروع من عمر على خيل عمر. وكانت أجنادين يوم ذاك حصن الروم في فلسطين، وكانت محصنة للغاية، وهي سلسلة من الحصون والمسالح. وكان عمر رضي الله تعالى عنه بن العاص يرسل الناس فلا يشفونه، فأراد بنفسه معرفة ما بداخل موقع أجنادين كي يعرف مواقع الضعف حتى لا يتورط في هجوم فاشل. وعندما اطمأن عمر بن العاص بعد تلقيه الدعم من الخليفة الفاروق إلى قوة مركزه العسكري بتوفيق الله، وأنه ظهره محمي بالقوات التي تحاصر القدس واللد والرملة بقيادة أبي أيوب المالكي ومن تقدم، وبعد أن حط معاوية رضي الله عنه قوات قيصرية البالغة أكثر من 100,000، شرع في العمل من أجل الاستيلاء على أجنادين وإخراج الثعلب الماكر من جحره وهو الأرطبون. فبعث عناصر الاستطلاع نحو المدينة، ودس عيونه إلى داخلها ليقدموا له التقارير عن نقاط الضعف ومواقعه، ولكنهم لم يشفوا غليله، فلم يجد فيها ما يفيد كثيرا، لأنه يريد أن يكون هجوم على الأرطبون ناجحا عن طريق مواطن الضعف. وعمر بن العاص ليس من نوع القادة المتعجلين في أمورهم، بل هو قائد محنك طويل التجربة ذو نفس طويل وبال واسع، ولا يقدم على عمل عسكري إلا بفعل كل الأسباب. ولذلك لما لم يرى في تقارير عيونه ما يركن إليه كثيرا من حيث التعرف على خصمه ومقاتله، قرر أن يغامر بنفسه ويخاطر بحياته ويدخل المدينة بذاته متنكرا على هيئة رسول. وقد فعل ذلك إلا أنه كاد أن يقتله ذكاء الأرطبون وفراسته، لولا أن الله جل وعلا أنجى عمر أيضا وتغلب عليه بذكائه ودهائه وفضل الله عز وجل، فنجى عمر من الاغتيال كما سيأتي. فقد ذكر المؤرخون أن عمر بن العاص طلب الإذن لمقابلة الأرطبون في مقر قيادته داخل المدينة كقائد مرؤوس مفوض من قبل الأمير العام عمرو بن العاص. وعندما تبلغ الأرطبون الطلب سمح لعمر بالدخول عليه على أساس أنه رسول أرسله عمر للتفاوض. ودخل عمرو بن العاص متنكرا، ومنذ دخل الباب وهو يتفحص ويستطلع دون أن يلفت النظر ليعرف ما يجب أن يعرفه قائد عام في مثل حاله من مواقع ونقاط الضعف في خطوط الدفاع عن المدينة من الداخل. وعندما وصل عمر إلى حيث يجلس الأرطبون قام له الأرطبون وأجلسه إلى جانبه، فصار عمر يفاوض الأرطبون على أنه رسول من أمير الجيش. وعقب محادثات جرت بين الاثنين، ورأى عمر أن لا ضرورة لبقائه بعد أن استنفد جهده لمعرفة ما يريد، طلب الإذن بالانصراف. ولكن الأرطبون طلب من عمر البقاء قليلا ليجري مزيدا من المحادثات، وكان الأرطبون داهية الرومي، وكان من أذكى الناس وأعمقهم فراسة، فعرف من منطق عمر وأسلوب حديثه ومن عينيه أثناء التفاوض أن الرجل الذي يفاوضه ليس جنديا صغيرا، بل ينبغي أن يكون هذا هو عمر بن العاص نفسه. دخل متنكرا على هيئة قائد مرؤوس، وكان الغدر من شيم الرومان، فعزم على الفتك به غدرا واغتياله، ولو نجح لتغير سير القتال. فقال أرطبون في نفسه: هذا والله عمرو بن العاص بنفسه، وإن لم يكن هو نفسه فهو في منزلته خبرة وذكاء ودهاء. ولن أضرب المسلمين ضربة هي أوجع من أن أقتل هذا الذي بين يدي، وهو بالتأكيد عمر، هكذا حدث نفسه. وعندما استيقن في نفسه أن الذي يحدثه عمرو بن العاص استدعى أحد الحرس الموثوق بهم من رجاله وأسر إليه أن يقتل عمرو بن العاص غدرا وغيلة في مكان خفي في دهاليز المدينة أثناء انصراف عمر من الحصن، وأمره بتنفيذ هذا الأمر فورا. ثم ترك الأرطبون هذا الحرسي وقد صمم على الفتك بعمر عند مروره بمكان معين اختاره. وأحس عمرو بن العاص بإحساس القائد الذكي للغاية والداهية، وكان يضرب به المثل، أدرك أن الذي يسر به الأرطبون إلى الضابط إنما هو أمر اغتياله في مكان ما عند مغادرة القلعة، فأراد الخروج من هذا الفخ. فقال للأرطبون دون أي ارتباك أو خلل في الكلام بل بكل برودة وثبات، قال عمرو بن العاص: أيها الأرطبون، قد سمعت مني وسمعت منك، فأما ما قلته فقد وقع مني موقعا، ولكني واحد من 10 قواد بعثنا عمر بن الخطاب مع هذا الوالي لنكاتفه ويشهدنا أمره، فأرجع وهم الآن بالباب، فأرجع فآتيك بهم الآن، فإن رأوا في الذي عرضته مثل الذي رأيت فقد رآه أهل العسكر ورآه الأمير عمرو بن العاص، وإن لم يروه رددتهم إلى مأمنهم وكنت على رأس أمرك. فطمع الأرطبون، بدأ أن يقتل أميرا واحدا أن يقتل 10 أمراء ويكون هذا أوجع للمسلمين، وكلهم هيئة أركان الحرب، ولذلك أرسل رجلا ليبلغ الحرسي المسؤول عن الاغتيال أن لا يفعل وأن يؤجل الأمر ويسمح له بالمرور من المدينة، وقال: اذهب إلى فلان ورده إلي. فرجع إليه الرجل وقال لعمر: انطلق وجئني بأصحابك ونخلص من هذا الأمر هذا اليوم. فخرج عمر ورأى لا يعود لمثلها، وعلم الرومي أن عمرا قد خدعه، فقال: خدعني الرجل هذا والله أدهى الخلق. فبلغت عمر بن الخطاب فقال: غلبه عمر، لله در عمر. وقد عرف الأرطبون الخدعة بعدما رأى جيوش الإسلام تتدفق على أبواب المدينة وأسوارها في هجوم صاعد، والحرب خدعة. فقد قام عمرو بن العاص في الحال مستعينا بالمعلومات التي جمعها بنفسه بهجوم شامل وصاعق على أجنادين، وأسقط في يد الأرطبون وتخاذل، لأن الهجوم المركز الذي شنه عمرو بن العاص لم يترك لقواته فرصة، فتخاذلت القوات ونجح عمرو في اقتحام المدينة، ونشبت معركة ضارية صبر الفريقان فيها، حتى أن الطبري لما وصفها قال: فالتقوا بأجنادين فاقتتلوا قتالا شديدا كقتال اليرموك حتى كثرت القتلى بينهم، غير أن جيش الروم انهزم شر هزيمة وسيطر عمرو بن العاص على أجنادين. وأما الأرطبون فقد تمكن من الإفلات بعد الهزيمة الماحقة والتجأ إلى القدس وتحصن فيها مع المحصورين إلى أن فتحت أبوابه لعمر، ثم هرب منها إلى مصر وحارب المسلمين مع المصريين إلى أن قتله أحد المسلمين، وسيأتي خبره. وبعد أن نجح عمرو بن العاص رضي الله عنه في تدمير جيش الأرطبون في أجنادين، وعلم بهربه إلى العاصمة المقدسة مدينة القدس، قرر أن يتجه بكامل قواته نحوها لتطهيرها من بقايا الروم. وأخذ عمرو بن العاص بالتحرك بحذر نحو القدس، وكانت المدينة تقع على مرتفع وهي ذات تحسينات شديدة، ولهذا لم يتعجل عمرو بن العاص في مهاجمتها آملا أن تفتح صلحا، لأنها مدينة مقدسة، والنبي عليه الصلاة والسلام منع سفك الدماء لما دخل مكة. ولذلك فإن عمرو بن العاص قبل أن يتجه نحو القدس التي هي محاصرة من قبل وحداته، اتجه للمواقع الأخرى مثل اللد والرملة وبيت جبرين ويافا فافتتحها، وافتتح عمرو مرجعيون ونابلس وسبطيه وعمواس ورفح، غير أن الأرطبون تمكن مع عدة وحدات من المنهزمين في أجنادين من الدخول إلى بيت المقدس، وأفسحت القوات الإسلامية لهم حتى دخلوا القدس بعد أن تمكنوا من دحرهم، فانضموا إلى قوات عمرو بن العاص في أجنادين، وبقي القائد الفعلي للقوات المدافعة عن القدس هو الأرطبون، وبإزالة تمكن في قال الطبري يصف لجوء الأرطبون إلى القدس: ثم إن الأرطبون انهزم في الناس فأوى إلى إيليا القدس، ونزل عمرو أجنادين، ولما أتى الأرطبون إيليا أفرج له المسلمون حتى دخلها، ثم أزالهم ونزل عمرو أجنادين، فانضم علقمة ومسروق ومحمد بن عمرو وأبو أيوب المالكي إلى عمر في أجنادي. وبعد أن توحدت جميع الجيوش العاملة في فلسطين في أجنادين تحت قيادة عمرو بن العاص، فرض الحصار على مدينة القدس، وصمم أهلها على المقاومة، لا سيما وأن قائدهم هو الأرطبون، غير أن الحصار لم يدم طويلا رغم كثافة القوة التي تدافع عن القدس. فقد حصل خلاف بين الحاكم المدني واسمه سفرونيوس وبين الأرطبون، فكان الحاكم المدني يميل إلى مصالحة المسلمين وتجنب سفك الدماء وتسليمهم المدينة المقدسة، والأرطبون مصر على المقاومة، وأخيرا مالت الأغلبية من أهل القدس إلى رأي الحاكم، فعرضوا الصلح على عمر، ولكنهم اشترطوا أن يتولى عقد الصلح الخليفة عمر بن الخطاب بنفسه، فأجابهم عمر إلى طلبهم ووعدهم أنه سيخبر الخليفة. وأما الأرطبون فإنه لم يكن راضيا عن الصلح، فانسحب إلى مصر، وكان محاربا عنيدا محترفا، وقد قتله بعد ذلك رجل من قيس، وذلك عندما تعرض الأرطبون لسرية من المسلمين كانت تقوم بالغزو في بعض الصوائف، وتمكن الأرطبون من قطع ذراع القيسي، ثم قتله القيسي. فقال القيسي: فإن يكن أرطبون الروم أفسدها، يعني ذراع، فإن فيها بحمد الله منتفع، وإن يكن أرطبون الروم قطعها فقد تركت بها أوصاله قطعة. وكان عمرو بن العاص لقي كثيرا من المتاعب، وكتب إلى الخليفة الفاروق: إني أعالج حربا كؤودا صدوما وبلادا ادخرت لك في رأيك. وهذه إشارة من عمرو لأن القدس من الصعب اقتحامها بحد السيف، وأنه لا بد من قدوم عمر. وكان الخليفة عمر بن الخطاب يثق بكل كلمة يقولها عمرو بن العاص، ولذلك لما قرأ كتاب عمر قال عمر لمن حوله: إن عمرا لم يقل هذا إلا بعلم. ولذلك قرر الخليفة أن يذهب بنفسه إلى فلسطين ويتولى بنفسه تحرير بيت المقدس، إما حربا وإما صلحا، وكفى الله المؤمنين القتال، ففتح الله القدس للمسلمين على يد الخليفة عمر بن الخطاب صلحا، وخرج إليه حاكم القدس بعد أن تبعته الأكثرية، وخرج معه أعيان المدينة المقدسة من الأحبار والمدنيين والعسكر وغيرهم، وعقد مع الخليفة نفسه الصلح، وعلى أساسه سلم حبر القدس الأكبر الخليفة عمر مفتاح المدينة، وكان هذا هو تتويج فتوح الشام كلها، وهذه الجائزة الكبرى وهي بيت المقدس والمسجد الأقصى، فدخلها المسلمون دون أن تسفك قطرة الدم، وهذا الذي أثلج صدر الخليفة والمسلمين، لأنهم يكرهون أشد الكره القتل إلا إذا اضطروا إليه. ولحديثهم بقية، رضي الله عن الصحابة أجمعين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.